الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لا يزال الكلام في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. فوقف بنا الحديث عند قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. وذكرت لكم نماذج وقصصا من أحوال الأنبياء في دعائهم لله جل وعلا، وكيف أن الله سبحانه وتعالى استجاب لهم. ولكن لما كان بعض الناس إذا اقتصرت على ذكر الأنبياء وقصصهم يقول: هؤلاء أنبياء، أين نحن منهم؟ هؤلاء رسل، هؤلاء بلغوا مرتبة كبيرة، أما نحن فالله يرحم الحال. لأجل هذا أعقبتها بقصص لنماذج من عباد الله المؤمنين الصالحين، حتى تعلموا أن هذه سنة الله في خلقه، وأنها ليست خاصة بالأنبياء. ولأجل هذا لما نجى الله سبحانه وتعالى عبده ونبيه يونس قال: وكذلك ننجي المؤمنين، قال: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، يعني أن هذا ليس خاصا بيونس عليه السلام، بل كذلك المؤمنون، كل من آمن ودعا الله بصدق وإخلاص فإن الله جل وعلا يكون معه ويستجيب دعاءه. وكذلك أهل الفسق والفجور والمعاصي، بعد أن بين الله جل وعلا عقوبة قوم لوط قال: وما هي من الظالمين ببعيد، فإن من سلك سبيلهم ونهج طريقهم فلينتظر عقاب الله جل وعلا. فهذه سنة الله في خلقه، لا تختص بأناس دون آخرين ولا بقوم دون آخرين، وإنما هي لكل من اتصف بهذا الوصف. ولهذا ربنا جل وعلا لا يعلق الأحكام بالأشخاص بالذوات، وإنما يعلقها بالأوصاف: مؤمن، كافر، ظالم، فاسق. ما يقول لك زيد، عبيد، أحمد، صالح، لا، ظالم كل من اتصف بالظلم في أي زمن كان وفي أي مكان كان، ثم يعطيك الحكم والعقوبة. كافر كذلك، سواء كان عربيا أو أعجميا، أبيض أم أسود، المهم أنه كافر، فهذه العقوبة. لأجل ذلك ذكرت لكم نماذج من قصص بعض المؤمنين الصالحين. وقد يستغرب هذا بعض الناس ويقول: ما بال الدرس صار حكايات أو قصصا؟ فأقول: لا تستغرب هذا، فإن قص القصص منهج قرآني ومنهج نبوي تربوي، ليست المسألة حكايات ألف ليلة وليلة، الحكايات الخيالية والتي لا تعود بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا، هذه قصص نأخذ منها العبرة والعظة. ولأجل هذا القرآن الكريم مليء بالقصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وهكذا، بل إن الله جل وعلا أفرد سورة كاملة وسماها سورة القصص، سورة القصص، فلا تستغربوا هذا. والسنة النبوية كذلك مليئة بالقصص، فالقصص هذه ليست للتسلية، وإنما هي لأخذ العبرة والعظة. وكما قلت لكم هو منهج سليم صحيح لا غبار عليه. وكم من شخص لو قلت له إن عاقبة الظلم كذا وكذا لم ينزجر ولم يتعب كما لو أنك ذكرت له قصة ظالم وكيف كانت عاقبته. وكم من شخص لو أنك رغبته في الطاعة لا يعتبر مثل ما يعتبر كما لو ذكرت له حالة شخص مطيع كيف كانت حسن الخاتمة، أو كيف أن الله فرج عنه بسبب طاعته فيحمله هذا على فعل الطاعة. فالمقصود هذا، لا تستغربوا من هذا الأمر، وهذا منهج قرآني ومنهج نبوي. وما السيرة النبوية إلا قصة من القصص. السيرة النبوية قصص، سير الخلفاء الراشدين كذلك، هذه لا بأس بها لتؤخذ منها العبرة والعظة. هذا الأمر أردت التنبيه عليه، لأنه قد يظن بعض الناس أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح. نرجع إلى درسنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. وعرفنا أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك لأن الله جل وعلا مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أما غيره من المخلوقين فهو فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لأجل هذا إذا سألت فاسأل الله. وفي هذا يقول الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب حين تترك سؤله وبني آدم حين يسأل يغضب. انظر إلى هذا الفرق الشاسع، ربنا يغضب إن لم تسأل، وبنو آدم يغضب إن سألته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. غضب ربنا جل وعلا، ولأجل هذا رتب هذه العقوبة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولهذا دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، وهذا في الصحيحين، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول الراوي وهو أنس: والله ما في السماء من قزعة، يعني ما في قطعة سحابة في السماء، السماء صافية، فإذا بسحابة مثل الترس تخرج من وراء جبل فتمشي حتى تتوسط السماء، فلما توسطت انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت في الحال. قال: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته، فهو قائم في الحال يخطب. ثم جاء مرة أخرى في الجمعة القادمة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يرفعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابة الشجر وبطون الأودية. فما أشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى ناحية إلا وانفرج الصحابة إلى تلك الناحية حتى تفرقت وخرج الصحابة، لأنها مكثت المطر أسبوعا كاملا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء يشتكي في الجمعة القادمة على أنهم تضرروا من هذه المطر، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام فانقشعت، قالوا: فخرجنا نمشي في الشمس. لأجل هذا إذا سألت فاسأل الله، وكما مر معنا السؤال عبادة، السؤال عبادة لله جل وعلا. مضى ثلاثة نفر في حاجة فآواهم المبيت إلى غار، فدخلوا هذا الغار فسقطت صخرة عظيمة وسدت عليهم باب الغار. فقال بعضهم لبعض: انظروا ماذا عندكم من الأعمال، وليدعو كل واحد ربه بهذا العمل الذي عمله من الصالحات. فدعا أحدهما وتوسل إلى الله جل وعلا ببر والديه، وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا. ففرج الله عنهم بعض هذه الحجر. وتوسل الآخر بعفافه من الزنا، وأنه لم يزني بابنة عمته أو بابنة عمه التي ألجأتها الحاجة إليه بعد أن تمكن منها، ثم إنه تركها. فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا. فانفرجت الصخرة قليلا ولا يستطيعون أن يخرجوا. وتوسل الثالث بأنه حفظ أجرة أجير تركها عنده ونماها حتى كانت غنما كثيرة وبقرا كثيرة وإبلا كثيرة، فلما جاء أعطاه إياه ولم يأخذ منه شيئا. فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا. ففرج الله عنهم الصخرة وخرجوا يمشون. وهكذا كل من صدق مع الله جل وعلا ولجأ إليه فإن الله لا يخيب ظنه. واعلم أن السؤال ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مشروع وممنوع وجائز. أما السؤال المشروع فهو أن تسأل الله جل وعلا بأسمائه أو صفاته، أو تتوسل إلى الله جل وعلا بأعمالك الصالحة، أو تتوسل إلى الله جل وعلا ببيان حالك، أو تتوسل إلى الله جل وعلا بدعاء المخلوق الحي. فهذه خمسة أقسام كلها جائزة، تسأل الله جل وعلا بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، وهكذا: يا رزاق ارزقني. أو تسأله جل وعلا بصفاته: يا من يرزق خلقه ارزقني، يا من يرحم عباده ارحمني، يا من يعطي المحتاج أعطني. تذكر صفة من صفاته جل وعلا، فهذا مشروع. ومن المشروع أيضا أن تتوسل إلى الله جل وعلا بعملك الصالح، تقول: اللهم بإيماني بك فرج عني هذا الكرب، أو بإيماني بنبيك ارزقني مالا أحج، أو بمحبتي لرسولك صلى الله عليه وسلم اكشف عني هذه المصيبة، أو نحو ذلك بعملك أنت، كما توسل الثلاثة النفر، هذا ببر والديه، وهذا بعفته عن الزنا، وذاك بأمانته. فهذا جائز. والرابع الرادع أن تتوسل ببيان حالك فتقول اللهم إني فقير فارزقني، تذكر حالك لله جل وعلا وتتوسل بهذه الحالة أن الله جل وعلا يرزقك، كما قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت علي من خير فقير. وكما قال أيوب رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ها؟ وأنت أرحم الراحمين. فتوسل ببيان حاله لله جل وعلا مع أن الله يعلم، لكن يطلب رحمته جل وعلا ويظهر ذله وافتقاره وحاجته إلى ربه حتى يرحمه ويستجيب دعاءه. هذا جائز كذلك. الخامس أن تتوسل أو أن تدعو الله جل وعلا بدعاء رجل صالح، فتأتي إلى عالم أو إلى شيخ أو الناس مثلا إذا احتاجوا إلى مطر يذهبون إلى أهل الصلاح فيهم ويقول ادعوا الله لنا أن يسقينا، فيقوم من كان أهلا فيدعو الله جل وعلا اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أغثنا، يدعو الله جل وعلا. فهذا لا بأس، هذا لا بأس. وثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه يقول اللهم إنا كنا نستسقي بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم وإنا نستسقي بدعاء عم نبيك عليه الصلاة والسلام العباس، ثم يقوم العباس ويدعو الله جل وعلا فيسقوا. هذا لا بأس. جائز. بعض الناس يدعو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم بجاه نبيك ارزقني كذا او ادفع عني من البلاء كذا. هذا ليس بمشروع، هذا ليس من الدعاء المشروع، لان هذا ليس من عملي وليس من اقسام الدعاء التي ذكرناها والتي ثبتت الادله على جواز الدعاء بها، فهذا من الدعاء الممنوع. ومن الدعاء الممنوع ان يدعو الشخص غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه، هذا محرم ما يجوز. بعض الناس يدعو مثلا العيدروس ميت من الأموات لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، أحوج ما يكون إلى أن تدعو له بأن الله يتجاوز عنه وأن الله يغفر له ويرحمه، يا فلان يا عيدروس والله يا مول الجيش والله يا إيش عالم عندنا، ها؟ يا حقات مثلا. هذا كلها من الأدعية الشركية المحرمة لا تجوز أبدا، لأن الدعاء عبادة كما مر معنا سابقا. الدعاء عبادة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، هو العبادة. وإذا كان كذلك فإنه يحرم أن تصرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا، كما أنه يحرم عليك أن تصلي لغير الله، أن تسجد لغير الله، يحرم عليك أن تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه. دعاء الأموات هذا من المحرم. دعاء الغائبين، كان يكون شخصا غائبا في بلاد أخرى أو كذا، دعاءه كذلك محرم ومن الشرك، لأنه من صرف العبادة لغير الله جل وعلا، لا يجوز. انتبهوا لهذا. فقهوا نساءكم وآباءكم وإخوانكم وأبناءكم، لا تعلقوهم إلا بالله جل وعلا، هذا من الدعاء الممنوع. والدعاء الجائز هو أو السؤال الجائز، لأن الكلام في السؤال، السؤال الجائز هو أن يسأل الشخص غيره من المخلوقين فيما يقدر عليه، يسأله مثلا أن يعينه في حمل متاعه، حمل معي هذا الجنية على الحمار هذا ولا على السيكل، لا بأس أن يسأله ذلك، لا بأس أن يسأله مالا وهو محتاج، إذا كان محتاجا أن يسأله مالا لا بأس بذلك، واضح؟ فهذا من الايه؟ من السؤال الجائز. ولكن ينبغي في هذا أن يقصد أولا ربه جل وعلا، ويستعين بهذا المخلوق في قضاء هذا الأمر، لا يتكل عليه اتكالا تاما، فإن الأمور كلها بيد الله جل وعلا. واضح؟ فهذه أقسام له، أقسام الدعاء: دعاء مشروع أو سؤال مشروع، وسؤال ممنوع، وسؤال جائز، وسؤال جائز. من السؤال الممنوع أن يسأل شخصا ما لا يقدر عليه هذا الشخص، كان يسأله الهداية والتوفيق، كان يسأله أن يدخله الجنة أو ينجيه من النار، كان يسأله أن يرزقه ولدا، هذا ما يجوز، محرم، أن هذه الأمور ما يقدر عليها إلا الله جل وعلا. ويحصل في بعض البلاد، تذهب النساء إلى قبر فلان أو قبر فلان أو إلى جذع من الجذوع يعتقدن فيه اعتقادا فاسدا، وتركب عليه، تركب على القبر ولا تركب على الجذع هذا رجاء أن ترزق بالولد، وهذا كله من الشرك والضلال، فإنه لا يرزق الولد إلا الله جل وعلا. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء ذكورا إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إن الله عليم قدير. يهب لمن يشاء إناثا، بعض الناس يعطيهم البنات بس، يبغى أولاد ما في أولاد. لله ملك السماوات والأرض، قدم لك المقدمة هذه. يهب لمن يشاء إناثا بنات فقط، ويهب لمن يشاء الذكور، يعطي بعض الناس الذكور فقط، يبغى بنات ما في بنات، بنية تعد أمها ما في، لله ملك السماوات والأرض. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يعطي بعض الناس أزواجا، يعني يعطيهم ذكورا وإناثا، يعطيك الأولاد يعطيك البنات. ويجعل من يشاء عقيما، بعض الناس يبغى أولاد ما في، لله ملك السماوات والأرض، يتصرف في ملكه كما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مهما عملت، مهما سافرت، والإنسان لا شك أنه مطالب بأن يأخذ بالإيه؟ يأخذ بالأسباب. لا بأس أن يذهب ويعالج عند الأطباء ونحوهم، لا يذهب عند المشعوذين هؤلاء السحرة والشعوذة، هذا لا يزيدون البلاء إلا بلاء. يتعالج بالأسباب الشرعية الجائزة الحسية المعلومة، لا يتعالج بالجن والشياطين والعفاريت، فهؤلاء يزيدونه مشقة وبلاء فوق مشقته وبلائه. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أبدا لا تتعلق بهؤلاء، دجل وكذب، ما تجد منهم هؤلاء الجن والعفاريت إلا الدجل والكذب، ويركبون عليه، يركبون عليك، انتبه، لا تتقرب إليهم لا بذبح ديك ولا بتوزيع بيض ولا بر ولا نحو ذلك، كل هذا من الشرك، من أسباب الشرك بالله جل وعلا. ولهذا تجدون الذي يبتلى بهذا سبحان الله من مشكلة إلى مشكلة، ما يزيده البلاء إلا بلاء، ما تنقضي عجائبه، يشتكون، هذا بسبب أنك مكنتهم، أنت الذي مكنتهم من نفسك، لو استعنت بالله جل وعلا ما أضرك شيء، لكن أنت الذي جعلتهم يركبونك، فصاروا يعبثون بأولادك بزوجتك بنفسك، يخوفونك يبهدلون البيت عليه، أنت الذي مكنتهم، أنت السبب. الذي لا يرزق الولد يذهب يتعالج عند الأطباء، معروف المستشفيات هذه لا بأس أن يسافر، لكن إذا قدر الله لك أنك لا ولد لك اصبر واحتسب، هذا من الإيمان بالقضاء والقدر، من الإيمان بالقضاء والقدر. هذا هو القسم الثاني، وهو القسم الممنوع، وهو القسم الممنوع، وهو أن يسأل شخصا ما لا يقدر عليه. نكتفي بهذا القدر، ويأتي بقية الكلام على بقية الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.